نشهد يا رسول الله انك قد بلغت الرساله فاقمت الامانه ونصرت الامه فكشف الله بك الامه وتركت فينا كتاب الله وسنتك فمن سار على هديك واتبع سنتك هدي الى صراط مستقيم. ثم اما بعد، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقضى رمضان وها نحن في شوال، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. فندعو جميع الاخوه ان شاء الله تعالى الا يتركوا هذه الفرصة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أن نصوم الست أيام متتابعين أو متفرقين، يعني اثنين وخميس أو ستة وأربعة يجوز. وفيما يختص بالنساء، فبعض النساء كان قد أفطرن في رمضان عدة أيام، فهل تسبق أيام القضاء أيام شوال؟ قال العلماء بالجواز، لأن شوال مش هيتكرر، يعني الست أيام بتوع شوال الأولى الواحد يؤديهم وبعد كده تؤدي الأيام التي عليها من رمضان، لأن الأيام ممتدة، أما شوال فغير ممتد. وقال البعض: بل تقضي الأول الأيام اللي عليها ثم تصوم رمضان ولها ما تيسر. أما فيما سنستكمل اليوم بإذن الله تعالى حديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونتبع قصته، ولنا اليوم إن شاء الله تعالى وقفات مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه له مواقف نتعلم منها ونستفيد منها في حياتنا. الموقف الأول: كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في المدينة ووجد يهوديا يقال له فنحاس، فلما لقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال فنحاس لأبي بكر: أرأيت ماذا فعل ربك يا أبا بكر؟ قال: ماذا؟ قال: يستجدي من الناس، يطلب منهم الإحسان يعني، ويقول عندكم في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني ربنا بيطلب منكم انتوا ايه؟ تدوا له فلوس. انظر انه فقير، انه يطلب المعونة من عباده. ولما قال فنحاس ذلك قال ابو بكر: اتق الله، كيف تجرؤ وتقول ذلك على الله عز وجل؟ لئن لم تنتهي لاضربنك. فقال فنحاس: ولما؟ أليس هو القائل من ذا الذي يقرض الله؟ إذا فهو فقير. فقام أبو بكر ولما رآه لم ينتهي، وضرب أبو بكر هذا اليهودي ضربا مبرحا وترك به إصابات. فغدا هذا اليهودي إلى رسول الله، فهي أنا طبعا أروح أشتكيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولحقه أبو بكر قال: انظر إلى صاحبك ماذا فعل بي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لقد سب الله وادعى أن الله فقير. فقال: والله يا أبا القاسم ما قلت ذلك، أنا ما قلتش كده، هو اللي ضربني من غير سبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألك شاهد؟ في حد شهدك؟ قال: يا رسول الله، كان الأمر بيني وبينه، الموضوع ده كان بيني وبينه ولم يسمعنا أحد، هو قال لي إن ربنا فقير، فأنا قلت له ما تقولش كده، فراح مكرر العبارة تاني، قلت له هضربك، قال لي ما تقدرش، قلت أنا مسكت وضربته، ولم يكن هناك سامع، ما كانش حد سامعنا. وإني يا رسول الله لا أكذب، وإذا بجبريل ينزل من السماء ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قال. انظر ينزل مبرئا أبا بكر، ينزل جبريل من السماء بالقرآن مبرئا أبا بكر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذا لم يكن هناك مستمع ولم يكن هناك شاهد، فإن الله قد شهد وقد سمع. هي دي علاقة سيدنا أبو بكر مع ربنا عز وجل. فكان لابد أن يكون هناك مدافع عن أبي بكر وهو رب العالمين، ينزل جبريل من السماء بالوحي مؤيدا لما حدث من أبي بكر. وهناك موقف آخر مر بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لابس الإفطار بتاعه ولابس عليه العباية وكانت طويلة معدية الكعبين. وقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. فلما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يرفع ثوبه إلى ما فوق الكعبين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر، أنت مش من دول اللي بيجر طوبه خيلاء ويتعالى على الناس. كان أبو بكر حريص على أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أبو بكر. وانظر إلى فقه أبي بكر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم بعبد خيره الله عز وجل بين الدنيا وما بين عند الله فاختار ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لو أن هناك عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. والصحابة يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي بكر ينهمر في البكاء ويبكي بكاء شديدا، والصحابة من حوله لا يعلمون لما يبكي أبو بكر. فأبو بكر عنده فقه، فالنبي قال كده: عبدا خيره الله بين الدنيا وما بين عند الله فاختار ما عند الله. كيف فقه أبو بكر هذه العبارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم أبو بكر بأن قدر عمر النبي قد انقضى، أن ربنا عز وجل خيره بأن هو يستكمل الدنيا أو تقبض روحه. ففقه أبو بكر أن ذلك إذان بتمام الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا يعون ولا يتفهمون هذه المقولة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبو بكر ويجده يبكي ويقول: أبو بكر فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر، ولكنها صحبة الإسلام، وإن صاحبكم قد اتخذه رب العالمين خليلا. يعني بقول له: لو كنت أنا متخذ أحد خليل من الدنيا كنت اتخذتك على فقهك وعلى علمك بهذا الذي أقول. فهذا أبو بكر يعي ويفهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر وضعية مختلفة عن بقية الصحابة، وهو ذو يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ولكن له مكانة أعلى من ذلك بكثير. لو كان النبي متخذا خليلا من الناس لاتخذ أبو بكر، ولكن صاحبكم قد اتخذ الله صاحبكم خليلا. يقول ان النفس ما لوش خله في الدنيا لان خلته مع رب العالمين. فهي دي مكانه سيدنا ابو بكر، لو كان من الدنيا احد لكان ابو بكر. هذا هو مكان او هذه هي مكانه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما وقد اعد غلام ابو بكر له يوما طعاما، قال له اعمل لي الاكل، فكان الغلام عمل الاكل وجاب الاكل لسيدنا ابو بكر الصديق. وإذا بأبي بكر يأكل، فلما كان في منتصف الأكل قال له الغلام: أتدري من أين هذا الطعام؟ فقال أبو بكر: من أين؟ قال: إني كنت أعمل كاهنا، أنا كنت شغال بتاع سحر وبكتب أعمال وكده، فكنت قد اكتسبت هذا المال من أعمال السحر والكهانة. فالمال اللي كان معايا ده أنا عملت لك بأكل. فما كان من أبي بكر إلا أن وضع إصبعه في فمه وتقيأ الأكل الذي أكله. حتى كادت تخرج روح أبي بكر. فقال له: هون عليك يا أبا بكر، روحك هتطلع. قال: والله لو كانت روحي ستخرج مع آخر لقمة أكلتها لخرجت بها. يعني لو أنا هطلع روحي في آخر لقمة، هطلع روحي بآخر لقمة. حرص أبو بكر على الحلال، هو ده أبو بكر، يحرص على ماذا؟ يحرص على الحلال. هنا الموقف حصل مع ممثلة أمريكية أسلمت من سنتين. هذه الممثلة بتعرض جسمها على المجلات وتلبس ملابس فضيحة، وكانت تعمل في أفلام المشبوه. هذه المرأة كانت مسيحية يعني انتسابا، ولا تعلم شيئا عن المسيحية. سبب دخولها في الإسلام أنها رأت في الإسلام أمرين. الأمر الأول أن الإسلام شرع طعاما كان متداول عندهم في ولاية فلوريدا، أن المسلمين ما بيأكلوش غير حلال. طب لماذا يأكل المسلمون الحلال؟ وما معنى كلمة حلال؟ فده لفت نظرهم، فبيقولون يعني بيأكل في المطعم، فبيقولون ده أكل للمسلمين اسمه أكل حلال وده أكل حرام، فكاتبين عليه كده حتى باللغة الإنجليزية بس النطق عربي حلال. فده لفت نظرها، يعني إيه حلال ويعني إيه حرام؟ هذه أول ملفت ليها عشان إيه؟ تسمع عن الإسلام أن المسلمون لا يأكلون إلا حلالا. شايف الحلال بيعمل يدفع الكافر إلى الدخول في الإسلام. يعني إيه حلال؟ طبعا هي القصد بكلمة حلال التي رأتها أن الذبح يكون حلال، يعني الذبح يكون على الشريعة الإسلامية وليس كما يذبح الغرب ذبائحه. فلفت نظرها كلمة حلال. إذن المسلم دائما ما يبحث عن الحلال، لا يأكل إلا حلالا في الذبح وفي المكسب. تكسب الفلوس من حلال ثم تأكل بها لحما حلال. فالحلال دائما له معنى عند المسلم، ده ما أحله الله لك. فيلفت نظر هذه الممثلة إلى كلمة حلال وتكون سببا لدخولها في الإسلام. أما السبب الآخر احترام الإسلام للمرأة. رأت هذه المرأة أن الإسلام يحترم المرأة. كيف يحترمها؟ قالت: إن المسلمون إذا أدوا شعائرهم كان الرجال في الصفوف الأوائل وكانت النساء خلف الرجال. طب أنت شايفة بدأ إيه؟ قالت: إذا كان الأمر كذلك، لما علم الإسلام أن المرأة ذات فتنة على الرجل وستلفت انتباههم، كان من الاحترام للمرأة أنها لا ينظر إليها نظرة خسيسة أو نظرة فيها يعني عدم احترام، أنها تكون خلف الرجال ولا ينظر الرجال إليها. شايف أن الاحترام أن المرأة لا ينظر إليها، حتى أنها قالت إن الحجاب يستر المرأة فيعفها من نظر الرجال إليه. يلتهم الرجل المرأة بعينيه، فإذا ما ارتدت المرأة الحجاب كان ذلك حفاظا لها وعدم إهانة لها بأن الرجل ينظر إليها نظرة يعني فيها نوع من أنواع الاستباع. هي دي معاني الإسلام التي ستبقى إلى يوم القيامة، وليس كما يدعي المدعون أن الإسلام انتشر بالسيف. فما هو السيف الذي يعني أمر هذه المرأة أن تدخل الإسلام؟ ما هذا السيف؟ إنه سيف الحلال وسيف العفة والاحترام. الحلال الذي أكله أبو بكر منذ 14 قرن يبحث عن الحلال. فهل تبحث أمة محمد عن الحلال؟ هل تراعي في كسبك وفي غذائك وفي مطعمك وفي مشربك الحلال؟ هل تأخذ القرش الحلال أم تستبيح أموال الآخرين بحكم الفهلوة والشطارة والجدعنة؟ هتأخذ فلوس الغير بإيه؟ بالجدعنة والشطارة والفهلوة وضحكت عليه وعملت وخلفت زوج، وأين أنت من الله؟ أبو بكر يحط صباعه عشان خاطر يطلع روحها هتطلع، فلا يبالي بخروج روحه، ما تطلع روحه، لكن لا تبقى اللقمة الحرام في جسد أبي بكر. عنده استعداد روحه تطلع ولا يأكل حراما. كم واحد منا عنده استعداد إن روحه تطلع ما يأكلش حرام؟ اسأل نفسك السؤال ده. اسأل نفسك، هل عندك من الشجاعة ومن القوة أن تحكم على نفسك إن روحك تطلع عشان تاكل حلال؟ هو ده السؤال اللي بتسأله نفسك. هل عندك استعداد تدافع عن دينك لما واحد يهين ربك ويهين رسولك ويهين دينك كما فعل أبو بكر؟ هل عندك استعداد إن أنت تدور على ملابسك وتنظر إلى ما هو الحلال منها وما هو الحرام؟ هو ده السؤال. أنت بتسمع عن أبو بكر وبتسمع عن عمر وبتسمع عن الصحابة، إيه اللي أنت استفدت من هذه القصص ومن هذه العبر؟ هو ده أبو بكر، أنت اتعلمت منه إيه؟ وانظر إلى هذا الإيمان العميق يتجلى في صلح الحديبية. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن نفيل ويفاوضه في صلح الحديبية ويقول له لن تحج هذا وارجع بالمسلمين إلى المدينة سنة 6 هجرية، ونكتب في المعاهدة إن المسلم اللي يجي لك من قريش لو واحد مننا أسلم وجالك تردهن، ما فيش حد مننا يسلم، ولو حد جاء من عندك لينا مش هنرجعه لك. طبعا شروط فيها إجحاف، إزاي أنا يعني يطلع واحد من عندي مسلم ما يردهوليش، ولو جالي واحد من عندهم أردهولهم تاني، فده طبعا صعب الأمر على سيدنا عمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أولست على الحق؟ قال بلى يا عمر. قال فلما نقبل الدنية في دينك؟ ليه المذلة والإهانة دي؟ إزاي ما نرجعش نحج البيت وإحنا رايحين نحج بيت الله؟ وليه نقبل الشروط المكحفة دي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصره. قال ألم تعدني أن أحج البيت؟ قال نعم وعدتك، ولكن هل وعدتك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك حاج إلى البيت. وأكرر عليها مرة إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصره. فلما رأى عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب إلى أبي بكر وكان قاعد في الخيمة بتاعته وسايب النبي يتفاوض مع قريش. فلما أتاه قال يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال بلى يا عمر. قال فلما نقبل الدنية في ديننا؟ ألم يعدنا رسول الله أن نحج البيت؟ قال يا عمر أوعدك هذا العام؟ مع أن سيدنا بكر ما سمعش سيدنا النبي، ولكن انظر إلى العبارات، هل وعدك هذا العام؟ قال لا، وإنه رسول الله وليس يعصيه والله ناصره. قال عمر فلما رأيت ذلك أيقنت أن الأمر حق، ولا زلت أكفر عن هذا اليوم حتى أموت. أفضل أكفر عن مجادلة النبي ومجادلة لأبي بكر في هذا اليوم. من أين أتى أبو بكر بهذا اليقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وليس يعصي الله والله ناصره؟ جاب منين الكلام ده؟ ذلك الإيمان الراسخ في القلوب. عندما تدعو الناس إلى الصلاة، عندما تدعو الناس إلى السنة، عندما تدعو الناس إلى أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الناس عندها ضعف. يعني تدعو الناس إلى التمسك بالسنن، تدعو الناس إلى قراءة القرآن، تدعو الناس إلى العبادات التي تمهد للمعاملات، تجد الناس عندها فضول، ما عندهاش يقين، ما عندها ثقة. أين أنت من إسلامك؟ الإسلام عندنا هزيل، ضعيف أنفسنا، ما عندناش قوة المسلمين الأول، لأن المسلمين الأول كانوا كفار ودخلوا في الإسلام، أما نحن فقد ولدنا لآباء وأمهات المسلمات وآباء المسلمين. فالإسلام عندك موروث، لم تبذل الجهد ولم تبذل العناء حتى تحصل عليه، فما انتش حاسس بلذة الإسلام اللي انت فيه. وده سببه ايه؟ سبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإسلام مش بيحركك، بينما انظر إلى هذه المسلمة التي أسلمت بتدور على كلمة حلال وتدور على احترام المرأة وتبحث في معاني الإسلام ثم تدافع عن الإسلام وتكون صاحبة دعوة إلى الإسلام، تصلي في الشوارع في أمريكا في الولاية بتاعتها. طب بتصلي؟ قالت حتى ينظروا إلي ويعلموا أني مسلمة كما كانوا ينظرون إلي وأنا متبرجة. كانوا يبصوا لي في المجلات والصور وينظرون إلي، فما الذي يحرجني والذي يدعوني إلى الإحراج والحياء من ديني؟ لبست طرحة وفخورة بهذا الإسلام بعد أن كانت فخورة بأن الصور بتاعتها بتطلع على المجلات وهي عليها. النهاردة بنات ماشيين في الشوارع انظر إليهن وهن مسلمات. لو شافت المسلمة اللي داخل الممثلة دي لو شافت المسلمين وهم اسمهم مسلمين يفعلون ذلك بالدين ما دخلت في الإسلام، لأن أصبح المسلم النهاردة عنوان سيء الإسلام. ما شافتش المسلمين الأوائل لكنها من فضل ربنا عز وجل عليها أنها رأت الإسلام في كلماته ولم تجده في الناس الذين ينتمون إلى الإسلام. في ناس منتمية للإسلام، في ناس تيجي تصلي عشان خاطر أو اللي تسقط الفريضة وخلاص، لكنه ليس حريصا أن يقرأ سورة الكهف، ليس حريصا أن يأتي مبكرا إلى صلاة الجمعة، ليس حريصا أن يصلي السنن، ليس حريصا أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة، ما فيش الحرص على ده. طب أنت قدمت الإسلام، العبادة دي هتربيك، هتربي عندك الصبر، هتربي عندك الجلد، هتربي عندك ان انت تحب دينك وتحافظ على شعائره. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر الدين هتعظمها ازاي؟ فاصبح الدين في نفوسنا ضعيف وليس قويا. فندعو المسلم إلى أن يتمسك بدينه أكثر ويترك الذنوب جانبا حتى يكون بينه وبين الله عمارة. أدعو الله وأنتم مقرون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء والجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يخرج عمر يوما إلى بيت امرأة عمياء كسيحة جليسة في بيتها، ورأى أن رجلا شيخا كبيرا يدخل على هذه المرأة. فلما تبين لعمر أن هذا الشيخ هو أبو بكر ذهب عمر إلى هذه المرأة حتى يتعرف على حالها. فلما دخل عليها وجدها امرأة عمياء جليسة كسيحة مشتولة وعمياء. فلما دخل عليها عمر سألها: ما خبر الشيخ الذي يأتيك؟ قالت: يا بني إن هذا الشيخ يأتي إلي فيقوم بغسل ملابسي وكنس داري، ثم يرى ما الذي أحتاجه فيعينني على قضاء الحاجة، ثم يقوم البيت ويعد الطعام وينصرف. يفعل ذلك يوميا بعد صلاة الفجر. فقال عمر: أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين؟ تعبتنا. هو ده أبو بكر في أول يوم ولي الخلافة. كان سيدنا أبو بكر الصديق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنات يتمة، مجموعة من البنات يتيمات الأب والأم. فكان يأتيهن أبو بكر يروح لهم البيت ويحلب لهن الشاي، يحلب الشاي ويجيب لهم اللبن ويعد لهم الافطار. فلما ولي الخلافه خرجت البنات في شوارع المدينه يتحدثن الى بعضهن، بنات صغيرين ماشيين مع بعض يتكلموا، واذا بابي بكر خلفهن ماشي وراهم. فقالت احداهن للاخرى: ماذا سنفعل الان ومن يعد لنا طعامنا أما وقد أصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيأتينا من بعده؟ وإذا بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه تنهمر الدموع من عينيه ويأتيهن ويقول لهن: والله لن أترك ذلك حتى أموت. هفضل أعمل ده لحد لما أموت، وأنا عشان بقيت أمير المؤمنين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسيبكم؟ أبدا، لن أترك ذلك حتى آخر نفس في عمري. هو ده أبو بكر، هذا الرجل الأسيف الواثق الإيمان المتيقن من ربه، واحد عنده يقين بربنا عز وجل، ده أبو بكر. يبقى أنت بتعمل إيه بقى؟ اللي أنت قدمته، هل هناك في عائلتك ومن أقاربك اللي بتدور عليهم؟ طب كان بيعول الست العجوز وبيحلم اللبن للبنات الصغار، أنت بتعمل إيه مع أمك الكبيرة في السن أو أبوك الكبير؟ هل تقوم على خدمتهم أم هم يخدمونك إلى وقتك هذا؟ ولمك لسه بتعمل لك الأكل، ولسه بتعمل لك هدومك، ولسه بتعمل لك مين اللي بيخدم مين؟ أنا مش هقول لك تدور على حد غلبان تخدمه، لكن اخدم أبوك وأمك، من هو أسد منك؟ ولا لسه الآباء والأمهات بيخدموا شبابنا لحد النهاردة؟ ممكن يشخط فيها ويزعلها لو ما عملتش عمل من الحاجات اللي هو طالبها. الصورة تبدلت، بدل ما الخير بتاعك بيتعدى للآخرين بتستهلك أصحاب الفضل عليك. احنا محتاجين نراجع إسلامنا تاني، محتاجين نراجع علاقتنا بربنا تاني. الصحابة كانوا ناس مضاف ومنظمين وحريصين على العبادة وعلى الطاعة وعلى خدمة عباد الله، خيرهم دائماً بيتعدى لغيرهم. انظر إلى أبي بكر يبكي يوماً من شدة بكاء شديد وهو ينظر إلى طائر يطير فوق الشجر ويقول: أيها الطير، أيها الطير على الشجر تأكل الثمر ولا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طيرا. أبو بكر بيكلم، بيكلم الطير بيقول له يعني انت عمال تطير من شجره لشجره وتاكل الثمره ولا حساب ولا عذاب ولا هتتحاسب ولا حاجه، يا ليتني كنت طيرا، يا ريت كنت عصفوره بتطير من الشجره. طب وانت ما عملتش ايه في حياتك صح يا ابو بكر؟ كل حياتك صح. اكمل الناس ايمانا بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر، هو ده أبو بكر. ومرة يمسك لسانه، بيمسك لسانه ويشد ويقلب لسانه يقول له: كدت أن تودي بي المهالك، هتوديني في داهية، مع إنه ما كانش بيتكلم. سئل يوما عن معنى آية في كتاب الله: وفاكهة وأبا، في سورة عبس وتولى، وفاكهة وأبا، فقالوا له: يا أبا بكر ما هو الأب؟ قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا أفتيت في كتاب الله. كان شيخ ماسك الميكروفون على منصات الإعلام ويقول ما ليس على الله بحق ويفترون على الله الكذبة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. مش قادر يقول معنى كلمة في القرآن الكريم، وتسمع عن المشايخ فلان وفلان وفلان يقول لك ده مش حديث وده حديث، ويترك السنه ويسب بده ويشتم بده. جبنا الجره دي منين؟ ثم انت تسمع له، بلاش تسمع له. عملت ايه في دينك وسنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت تنفذ من سنن النبي ما تفخر به امام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا سالك النبي ماذا فعلت بالسنن وماذا اديت من الفرائض؟ هنسال يا اخوانا في اخره وفي حساب. هتسال عن المظالم، هتسال عن اهلك، هتسال عن اقاربك، هتسال عن جيرانك، هتسال عن كل شيء، هتسال عن كل شيء. الراجل طلع اللقمه هيطلع روحه مع اللقمه. طب ليه كده؟ لانه خايف من رب العالمين. اي ارض تخلني واي سماء تظلني، عندما يقف امام رب العالمين ويساله هل أعددت للسؤال جوابا؟ ده السؤال بس. كل واحد قاعد بيستمع الخطبة، هل أنت جاهز إن ربنا يسألك وأنت تجاوب؟ بص كده في صحيفة أعمالك وشوف لو ربك سألك هتقول له إيه. هيسألك عن العبادة، هيسألك عن الصلاة، هيسألك عن أبوك، عن أمك، حتى لو كانوا ميتين هل بتبرهم؟ هل دعيت لهم؟ هل افتكرتهم في العيد؟ مش لازم تروح، هل افتكرتهم ودعيت لهم؟ هل حسيت بالفراق اللي بينك وبينهم؟ إن جاء عليك العيد وأبوك وأمك مش معاك؟ هل بتساعد أبوك وأمك؟ هل بتساعد إخواتك؟ هل بتبر أقاربك؟ هل في صلة أرحام في حياتك؟ هل العبادة محتاجة منك زيادة ولا مقصر في حق ربنا عز وجل؟ هل أنت حريص على الصلاة في المسجد؟ يقول من أصبح اليوم منكم صائما فقال بكر أنا يا رسول الله، من أصبح منكم اليوم يعود مريضا قلت أنا يا رسول الله، من منكم أصبح متصدقا قلت أنا يا رسول الله، من منكم صلى في جنازة قلت أنا. كان بيصلي في الجنازة يدور على الجنازة ويروح يصلي فيها ليه؟ لأنه عارف أن الصلاة في الجنازة له قيراط مثل جبل أحد، فبيدور على الحسنات في أي مجال لا في حسنات يدور عشان يلاقي. كان يقوم الليل، كان يصلي الأوقات المكتوبة، كان بكاء، كان قريبا من رب العالمين، كان حنونا على عباد الله عز وجل، كان يعتق الفقراء ويعين الضعيف. أين أنت من أبي بكر؟ ده السؤال. أنت بتحب سيدنا أبو بكر الصديق، بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب الصحابة، أين أنت منهم؟ ألا تحب أن تحشر معهم؟ ألا تحب أن تكون مع أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ دعوة إلى كل مسلم، عيد حساباتك تاني. احنا ان شاء الله هننتهي من قصة سيدنا ابو بكر الصديق في الجمعة القادمة، وسنذكر كيف توفي وماذا قال حين الوفاة. فنسأل الله عز وجل ان يحسن ختامنا، ونسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مكروبا إلا كشفت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا طالب حلال إلا أعطيته، ولا طالب حلال إلا أعطيته، ولا طالب حلال إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا بجودك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا واستر نساءنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق نساءنا العفة والحياة، اللهم ارزق نساءنا العفة والحياة. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، واقم الصلاة يرحمك الله. اللهم صل وسلم.